بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نتابع شرح متن الأجرمية، وصلنا في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقد قلنا بأن هذه العوامل تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر. القسم الأول من هذه العوامل أو النواسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها. القسم الثاني بعكس الأول، بعكس القسم الأول، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها. ثم القسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا على أنهما مفعولان لها، على أنه مفعولان له، وهو ظن أو ظننت وأخواتها. إذن سنحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحصة أن نتطرق إلى جميع هذه العوامل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن القسم الأول وهو كان وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس وما زال ومن انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. إذن القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر هو كان وأخواتها، هو كان وأخواتها. وهذا القسم يدخل على الجملة الإسمية، يدخل على الجملة الإسمية، فيرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره. يرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره. وهذا القسم كله أفعال، هذا القسم كله أفعال، وهو 13 فعلا، 13 فعلا. أول هذه الأفعال، في الأول سنذكر معانيها إن شاء الله، سنذكر معاني هذه الأفعال، ثم نذكر بعض الشروط، بعض الشروط متعلقة بهذه الأفعال إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أول هذه الأفعال هو كان، كان وهو فعل ماضي ناقص. قلنا لماذا سميناه، أو لماذا يسميه النحويون فعل ماضي ناقص؟ لأنه يتجرد عن الحدث، يتجرد عن الحدث الموجود في الفعل، لأن قلنا معنى الفعل هو الحدث. مثلا قال، حدث يدل على وقع في زمن قبل التكلم، زمن قبل التكلم. إذن فهذا حدث، بخلاف هذه الأفعال فهي تجردت عن الحدث، لذلك يسميها النحويون فعل ماضي أو أفعال ناقصة، أفعال ناقصة. نعم، إذن كان وهو يفيد الاستمرار والانقطاع، يفيد الاستمرار والانقطاع. فإذا كان في حق الله سبحانه وتعالى فإنه يفيد الاستمرار دائما، إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى فإنه يفيد دائما الاستمرار، وإذا كان في حق المخلوق قد يفيد الاستمرار وقد يفيد الانقطاع. وعد كان فعل ماضي ناقص أو فعل ناقص يفيد الاستمرار والانقطاع، فإذا كان في حق الله سبحانه وتعالى فإنه يفيد الاستمرار دائما، وإذا كان في حق المخلوق فإنه قد يفيد إما الاستمرار أو الانقطاع. مثاله قال تعالى وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وقول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وإلى غير وكان الله عزيزا حكيما. يعني كل هذه هنا المعنى هل سيفيد الانقطاع؟ لا حاشا، لأن الله سبحانه وتعالى دائما كان ولم يكن، فهي صفاته فهي تفيد الأزل، أزلية سبحانه وتعالى. كان الله غفورا رحيما، إذن كان سنقول فعل ماضي ناقص ينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر، عفوا يرفع المبتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره. لفظ الجلالة اسم كان مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، غفورا رحيما خبر ثاني، رحيما خبر ثاني كذلك فجاء منصوبا. كذلك قول الله تعالى وكان ربك قديرا، كان ربك قديرا، إذن كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. رب اسم كان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. قديرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، لأن هنا كان أفادت الاستمرار دائما، أفادت الاستمرار لأنها في حق الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، نعم نعم، وكان الله بكل شيء عليما. نعم، الآن في حق المخلوق مثلا تقول كان الرجل مجتهدا مثلا، أو كان التلميذ مجتهدا، يعني كان فعل ماض ناقص، التلميذ اسم كان منصوب مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة آخر، مجتهدا خبر كان. هنا كان قد تفيد إما الاستمرار أو الانقطاع، إما أن التلميذ كان مجتهدا ولا يزال مجتهدا، أو قد تفيد الانقطاع. مثال واضح للانقطاع كان مثلا يقولون كان الشيخ شابا، مثال كان الشيخ شابا، إذن هنا كان أفادت انقطاع حتما، لأن لا يمكن أن يكون الشيخ شابا ويستمر على الشباب، لا يستحيل في الدنيا طبيعة الحال. إذن كان الشيخ شابا هنا كان أفادت الانقطاع، إذن كان فعل ماض ناقص، الشيخ اسمه كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، شابا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. الفعل الثاني وهو أمسى، أمسى وهو يفيد اتصاف الخبر أو اتصاف الاسم بالخبر في المساء، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. مثاله كان الجو باردا، نعم أو عفوا أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا. مثال آخر، أمسى العالم مرشدا، أمسى العالم مرشدا، نعم. إذن أمسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الجو اسم أمسى مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، باردا خبر أمسى منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. لأن أمسى تفيد قلنا اتصاف الاسم بالخبر في المساء، في المساء. الفعل الثالث وهو أصبح، أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. مثاله أصبح، أصبح الطالب مدرسا، أصبح الطالب مدرسا. نعم أصبح الطالب مدرسا، لأن أصبح، أصبح فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. الطالب اسمه أصبح مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، مدرسا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. قال تعالى فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. إذن الفاء بحسب ما قبلها أصبحوا فعل ماض، فعل ماض ناقص مبني على الضم، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسمه أصبح، ظاهرين خبر أصبح كيف جاء لأنه جمع مذكر سالم. ثم الفعل الرابع وهو أضحى، أضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى. مثال، مثال، مثال، مثال أضحى، أضحى الفقيه ورعا، أضحى الفقيه ورعا. نعم أضحى الفقيه ورعا. نعم أضحى الطالب نشيطا، أضحى الطالب نشيطا. نعم أضحى العلم منتشرا، أضحى العلم نعم. إذن أضحى فعل ماض ناقص، العلم اسم أضحى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، منتشرا خبر أضحى منصوب علامة نصب فتح الظاهرة على آخره. الفعل الخامس وهو ظل، ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. مثال ظل المتعلم مطالعا، ظل المتعلم مطالعا. نعم ظل، ظل المتعلم مطالعا، أو نعم ظل الجو صحوا. نعم ظل فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الجو اسم أضحى مرفوع، عفوا نعم أضحى مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، صحوا خبر أضحى منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. قال تعالى ظل وجهه مسودا في سورة النحل، ظل وجهه مسودا، ظل نعم يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم وجهه اسم مرفوع وعلامه رفعه ضم على اخره، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. نعم مسودا خبر ظل منصوب وعلامه نصبه فتح الضاء على اخره. نعم الفعل السادس وهو بات، بات وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل، يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل. نعم مثل نعم بات الغلام محموما، بات الغلام محموما. نعم بات الرجل قائما مثلا، بات العابد مصليا، بات العابد مصليا. في الحديث، حديث علي رضي الله عنه، حديث لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى، عفوا علي إلى خيبر، بات الناس يدوكون، بات الناس يدوكون. إذن بات فعل ماض مبني على فعل ماض ناقص مبني على الفتح، الناس اسم بات مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يدوكون، يدوكون نعم نعم نعم نعم نعم. إذن يدوكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر بات. ثم الفعل السادس وهو صار، صار وهو يفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة، يفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة. مثال: صار الطالح صالحا، صار الطالح صالحا، نعم. صار الصدق منجيا، صار الصدق منجيا، نعم. صار الولد شابا، صار الغلام شابا. نص الإعراب بالنسبة للأمثلة السابقة، نعم. ثم الفعل الثامن وهو ليس، ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال. وقد تأتي كذلك للدوام، قد تأتي للدوام، إما أن ننفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، أو قد تفيد كذلك هنا الاستمرار. مثال: ليس، نعم، ليس المتكاسل رابحا وقت حالا، ولكن في في في المستقبل قد يربح. كذلك قول الله تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، نعم. لأن هنا أفادت الاستمرار، إما أننا ننفي الخبر عن الخبر عن الاسم إما في وقت الحال، أو قد تفيد كذلك الاستمرار، نعم. مثال آخر لليس: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إعراب، من يعرب؟ يلا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نعم، نعم، يرفع الاسم، نعم، البر على حسب رواية ورشة، ما في حفص، عفوا، على حسب رواية حفص، ما في ورشة عندنا ليس البر، نعم، نعم، اسم ليس، نعم، حرف نصب و ومصدر، نعم. منصوب بأن، بأن و... نعم، نعم، لا لا لا، الخبر هو المصدر المؤول، المصدر المؤول من أن والفعل في تقديره ليس البر توليتكم، هذا هو المعنى أو التقدير، ليس البر توليتكم. إذن هنا المصدر المؤول من أن الفعل خبر ليس، التقدير توليتكم، نعم. إذن هذه ثمانية أفعال. ثم لدينا أربعة أفعال أخرى، وهي ما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح. وهذه الأفعال تدل على ملازمة الخبر للاسم، تدل على ملازمة الخبر للاسم. مثال: لما زال، ما زال الخير منتشرا، نعم، الله مجيب دائما، الله مجيب دائما، نعم، نعم، يستجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى، نعم. ما زال أصدقاء عونك في الشدة، ما زال أصدقاء عونك في الشدة، نعم. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، كما سيأتي معنا، لأن بعض هذه الأفعال فهي تتصرف، منها لا زال، إذن لا يزالون مختلفين. نعم. ثم مثال من فك، من فك، من فك التائب باكيا، من فك التائب باكيا. نعم. من فك التلميذ ينجح. من الخبر جاء جملة فعلية. نعم. ثم ما فتئ، ما فتئ. نعم. ما فتئ الطالب فاهما. نعم. ثم ما برح، قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. ثم الفعل الثالث عشر وهو ما دام، ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم، كذلك يفيد ملازمة الخبر للاسم. قال تعالى في حق على لسان عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن سيأتي معنا إعراب هذا المثال. نعم. قال تعالى كذلك ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. نعم. كذلك لا أجلس عندك ما دام، أو لا آتي عندك ما دام، ما دام زيد، ما دام زيد آتيا، ما دام زيد آتيا. إذن هذه معاني الأفعال الناقصة وأخوات كان وأخواتها، معاني كان وأخواتها. هناك لابد، نعم، لا مثال، لا أصاحبك ما دام الجهل صاحبك، لا أصاحبك ما دام الجهل صاحبك. نعم. نعم. إذا قلنا هذه معاني هذه الأفعال الثلاث عشر، وهذه الأفعال لا بد لها من شروط، هذه الأفعال لا بد لها من شروط. إذن هذه الأفعال منها ما يعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية عليه، المصدرية الظرفية عليه، وهو ما دام، وهو عفوا دام، وهو فعل واحد وهو دام. قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن ما نعربها مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية. دام فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص، عفوا مبني على ما دمت، ما دمتم، فعل ماض ناقص مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمه دام، حيا خبرها منصوب على منصوب فتح الظاهرة على آخره. إذن فالتقدير هنا، فالتقدير مدة حياتي، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة حياتي. إذن فلا بد لدام أن تتقدمها ما الظرفية المصدرية، لا بد أن تتقدمها ما الظرفية المصدرية. ثم كذلك هناك أو بعض هذه الأفعال يعمل هذا الشرط، يعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه، نفي أو استفهام أو نهي، نفي أو استفهام أو نهي، وهو زال وانفك وفتئ وبرح. زال وانفك وفتئ وبرح، لذلك نقول مثلا ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، إذن لا هنا سنعربها نافية، نافية. يزالون فعل مضارع، هنا جاء فعلا مضارعا مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، اسمه زال. مختلفين خبر زال منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا في باقي الأفعال، في زال وانفك وفتئ وبرح. إذن لا بد أن تتقدم هذه الأفعال، هذه الأفعال الأربعة، إما نفي أي تقدمها، إما نفي أو نهي أو استفهام. نقصد بالاستفهام مثلا هل زالت الشمس؟ لا زالت هنا، لا لا مش هذا المعنى، ليس هذا المعنى. إذن ثم الشرط الثالث، باقي الأفعال تعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بدون شرط، وهي باقي الأفعال الأخرى، وهي الأفعال الثمانية الأولى، كان وهي كان وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. نعم، إذن هذه شروط ثلاثة، أو الشرط الأول أنه لا بد أن تتقدم دام ما الظرفية المصدرية. الشرط الثاني هو لا بد أن تتقدم زال وانفك وفتئ وبرح، إما أن تقدم إما نفي أو استفهام أو نهي، وباقي الأفعال فهي تعمل هذا العمل بدون شرط، بدون شرط. سنتطرق إلى هذا الإشكال من حيث التصرف، من حيث التصرف دلع. نقطة أخرى وهي أن هذه الأفعال تنقسم من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرفا كاملا، قسم من هذه الأفعال 13 يتصرف تصرفا كاملا، يعني أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، الماضي والمضارع والأمر، وهو كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. إذن هذه الأفعال كلها يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، فتعمل نفس العمل. إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب ترفع الاسم وسمى اسمها، وترفع المبتدأ وسمى اسمها، وتنصب الخبر وسمى خبرها. مثال لكان مثلا، مثال لكان في المضارع مثلا، كان في المضارع نعم يكون مثال اللي كان في حالة المضارع، يكون الجو صحوا مثلا، غدا سيكون مثلا الجو صحوا. مثال آخر، مثال اللي يكون عفلي، لا هنا، لا هنا كان لم تعمل، هذا بحث آخر، ليس ليس لنا أن نتطرق له، هذا بحث آخر. هنا كان تامة ليست ناقصة، هنا كان تامة وليست ناقصة، هنا لا تحتاج إلى اسم وخبر، وإنما تحتاج إلى فاعل. مثال اللي كان كن فاهما مثلا، كن فاهما، كن مستقيما، كن مستقيما، كن ملتزما بشرع الله، كوني محجبة مثلا، وهكذا. إذن هناك كذلك عملت في الجملة الاسمية، بحيث أنها رفعت المبتدا ورفعت الاسم ونصبت الخبر. وإن كنتم على سفر، نعم نفس هنا فعل ماض ناقص هنا. أين هو اسمه؟ أين هو اسمه هنا؟ وإن كنتم على سفر، تاء المتحركة والخبر. نعم نعم شبه جملة. إذا قلنا هذه الأفعال السبعة وهي كان وأمسى وأضحى وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، فهي تتصرف تصرفا كاملا، يعني أنه يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. القسم الثاني من هذه الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا، فيأتي منه إما المضارع أو الأمر، وهو فتئ وانفك وبرح وزال. مثل زال، لا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين. كذلك لن نبرح عليه عاكفين. سنعرف هذا المثال لن ونصب واستقبال. إذا قلنا لو لاحظتوا في الشرط الثالث، قلنا أن من هذه الأفعال لابد أن يتقدمها نفي أو استفهام أو نهي. إذن لن نبرح، لن هنا نفي، عفوا نفي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بنصب بلن، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، وهو متصرف من برحة، متصرف من برحة، ينصب يرفع الاسم وينصب الخبر. نعم أين اسمه؟ تقديره نحن عليه جار نعم عاكفين خبر برحة منصوب، لأنه جمع مذكرين سالم، جمع مذكرين سالم. وهكذا في باقي الأمثلة. إذا قلنا فتئ وانفك وبرح وزال، يأتي فقط منها المضارع والأمر. والقسم الثالث من هذه الأفعال وهو ما لا يتصرف أصلا، فيلزم الماضي فقط، وهو ليس ودام. ليس ودام، لا يمكن أن نقول يليس أو ليس مثلا، هذا الفعل جامد، ليس فعل جامد، لا يأتي منه فقط إلا الماضي. كذلك بالنسبة لدام، دام. إذن فعلى الصحيح أن دام كذلك فهي فعل جامد. إذن واضح هذا الباب قبل أن ننتقل إلى إن وأخواتها، واضح؟ نعم. إذن بتلخيص أن هذه أخوات إن، أو عفوا أخوات كان، فهي إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها ترفع المبتدأ وسمى اسمها وتنصب الخبر وسمى خبرها. ذكرنا معانيها، ثم قلنا ذكرنا شروطا ثلاثة، وهو أنه لا بد أن يتقدم دام مع المصدرية الظرفية، كذلك لا بد أن يتقدم زال وانفك وفتئ وبرح نفي أو استفهام أو نهي، كذلك وباقي الأفعال الأخرى لا يشترط فيها ذلك. ثم من ناحية التصرف هذه الأفعال، هناك أفعال تم التصرف وهي سبعة، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. قسم ناقص تصرف فيأتي منه فقط المضارع والماضي والمضارع، وهو فتئ وانفك وبرح وزال، فعل ما لا يتصرف أصلا، وهو ليس ودام على الصحيح. ثم ننتقل إلى إن وأخواتها، نواسخ أخرى وهي إن وأخواتها. إذن القسم الثاني من النواسخ أو من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، وهي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر وترفع الخبر يسمى خبرها، يعني عملها بعكس عملي كان وأخواتها. إذن إن إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب المبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر يسمى خبرها، وهي ستة أحرف، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إذن الحرفان الأولان وهما إن وأن، إن وأن، وهما يدلان على التوكيد، وهما يدلان على التوكيد، ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، معناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ. مثال: إن الله على كل شيء قدير، قدير. إن الله على كل شيء قدير. إذن إن نصب وتوكيد. نعم. إن الله اسم الله اسمها منصوب وعلامة نصبه تحط على آخره. نعم. على كل جر مجرور. نعم. وهو مضاف شيء مضاف إليه. قدير. قدير خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. نعم. كذلك في أن: بلغني أنك منطلق. مثلا: بلغني أنك منطلق. إذن أين هو اسم أن هنا؟ بلغني أنك منطلق، أين هو اسم أن؟ الكاف. نعم، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، اسم أن منطلق، خبر أن مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. الحرف الثالث وهو لكن. الحرف الثالث وهو لا لكن، ومعناه الاستدراك، معناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. سأشرح. الاستدراك وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثال: محمد كريم، محمد كريم. إذن تستدرك فتقول: لكنه بخيل، أو فلكنه جاهل. محمد كريم لكنه جاهل. إذن لو قلت محمد كريم قد يتطرق إلى ذهن السامع أنه كذلك عالم، ولكن تستدرك فتقول إنه جاهل. إذن هنا نفينا ما يتوهم ثبوته. لو قلت محمد كريم أو زيد كريم، السامع قد يتطرق إلى ذهنه أنه كذلك أن زيد فهو عالم. إذن تستدرك فتقول لكنه جاهل. إذن محمد مبتدأ أو زيد مبتدأ، كريم مبتدأ مرفوع، كريم خبر مبتدأ مرفوع، لكن ماذا سنعربه؟ حرف نصب واستدراك، حرف نصب واستدراك. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن، جاهل خبر لكن مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. مثال آخر: لكن الله مع الصابرين. نعم. مثال آخر: لا يستفيد المتهاون لكن المجتهد مستفيد. نعم. مثال آخر: مثال لكن لا ينجح. أعطوشي جملة لها علاقة بالأولى. لا ينجح أحمد لكن صديقه ناجح. يرسب أحمد لكن صديقه ينجح مثلا. لكنها نعم الشمس مشرقة لكن الجو بارد. إذن الشمس مبتدأ مرفوع، مشرقة خبر المبتدأ مرفوع، لكن حرف نصب واستدراك، الجو اسم لكن منصوب علامة منصوب فتح الظاهر على آخره، بارد خبر لكن مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. إذن هذه الأمثلة جاءت مثلنا بها لنفي ما يتوهم ثبوته، لأن نعطي العكس بإثبات ما يتوهم نفيه. إثبات ما يتوهم نفيه، مثال تقول زيد جاهل لكنه صالح. زيد جاهل لكنه صالح، هنا إذا قلت إذا سمع السامع أو قد يتطرق إلى ذهن السامع إذا قلت له زيد جاهل أنه كذلك طالح، ولكنك تستدرك فتقول لكنه تثبت له الصلاح. تثبت له الصلاح. إذن زيد مبتدأ مرفوع، جاهل خبر المبتدأ مرفوع، لكن حرف نصب واستدراك، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن، صالح خبر لكن مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. إذن واضح لكن. إذن قلنا هي تريد الاستدراك ومعناه تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. الحرف الرابع وهو كأن. الحرف الرابع وهو كأن، وهو يدل على التشبيه، يدل على التشبيه، وهو مساواة شيء بشيء ما. مساواة التشبيه ومساواة شيء بشيء ما. مثال كأن المتأدب جوهرة. نعم كأن المتأدب جوهرة. إذن كأن حرف نصب وتشبيه، أو حرف تشبيه ونصب. المتأدب اسم كأن منصوب علامة منصوب الفتح الظاهر على آخره. جوهرة خبر كأن مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. كأن النهر بحر. كأن النهر بحر. كأن حرف تشبيه ونصب. النهر اسم كأن مرفوع منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره. بحر خبر كأن مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. كذلك كأن زيدا أسد. كأن زيدا أسد نفس الإعراب. ثم الحرف الخامس وهو ليت. ليت ومعناه التمني، وهو طلب إما المستحيل أو ما فيه عسر. طلب المستحيل أو ما فيه عسر. مثال لطلب مستحيل ليت الشباب يعود يوما. ليت الشباب يعود يوما. إذن ليت حرف تشبيه و عفوا حرف تمني ونصب. حرف تمني ونصب. الشباب اسم ليت منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره. يعود فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يوما، مفعول فيه منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره. والجملة الفعلية جاءت في محل رفع خبر ليت. إذن هذا مثال لطلب المستحيل. مثال لطلب ما فيه عسر نعم ليت الإسلام يعود كما كان. هذا ما في عسر هنا. نعم ما في عسر. ليت لي مالا فأحج به، سبق معنا هذا المثال في النواصب. ليت لي مالا فأحج به. إعراب ليت لي مالا فأحج به. ليت حرفه وتمني. نعم لي ها وشي بالجملة في مه خبر خبر خبر ليت نعم مالا اسمها منصوب وعلامة الفاء نعم أحج في المضارع كيف جاء بماذا نصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه فتح الظهر على والفعل مستقدره أنا به جر ومجرور. لا سبق معنا خبر ليت وهو لي. ليت لي مالا، لو قلت ليت لي مالا أين هو الخبر هنا؟ لي مالا هو اسمه ليت. الحرف السادس وهو لعل، وهو يفيد أو يفيد الترجي، وهو طلب الأمر المحبوب. الترجي هو طلب الأمر المحبوب. كذلك ليت تفيد التوقع، تفيد التوقع، وهو الإشفاق، الإشفاق من الأمر المكروه، الإشفاق من الأمر المكروه. إذن لعل لها معنيان، الترجي والتوقع. الترجي وهو طلب الأمر المحبوب، والتوقع وهو الإشفاق من الأمر المكروه. مثال لعل المطر ينزل، لعل المطر ينزل هنا ترجي وهو طلب الأمر المحبوب. لعل حرف ترجي وترجي. نعم المطر اسم لعل منصوب وعلامة نصب فتح الظهر على آخره. ينزل ينزل نعم والفاعل ضمير مستتر قديره هو والجملة الفعلية في محل أفعيل خبر لعل. مثال للتوقع لعل زيدا هالك، لعل زيدا هالك. هنا أشفقنا من الأمر المكروه. إذا تدل قلنا لعل لها معنيين إما الترجي أو التوقع. لعل زيدا هالك، لعل زيدا هالك. إذا لعل هنا حرف نصب وتوقع، حرف نصب وتوقع. إذا لعل إذا دلت على الترجي فنقول حرف نصب وترجي، أما إذا دلت على التوقع فإننا نقول حرف نصب وتوقع. لعل زيدا هالك، لعل حرف نصب وتوقع. زيدا اسم لعل منصوب وعلامة نصب فتح الظهر على آخره. هالك خبر لعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بهذا نعم بهذا نكون قد أنهينا إن وأخواتها. لعل الله قريبة. نعم لعل رحمة الله قريبة. نعم إذن هنا ترجي. نعم هنا الترجي. لعل حرف ترجي ونصب. رحمة اسم لعل منصوب وعلامة نصب فتح الظهر على آخره، وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. قريبة خبر لعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم إذن واضح إن وأخواتها. لكن إشكال إذن إن عمل إن وأخواتها أنها إذا دخلت على الجملة الإسمية فإنها ترفع تنصب المبتدأ وسمى اسمها، وترفع الخبر وسمى خبرها، وهي ستة حروف. ستة حروف، هذه الأدوات كلها حروف وهي ستة، وهي إن وأن وهما يدلان على التوكيد. لعل يدل على الاستدراك، كأن تفيد التشبيه، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الترجي والتوقع. إذن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.